بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 36، وفيه تفسير سورة المجادلة من الآية الأولى إلى الآية الرابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات مبينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة تسمى سورة المجادلة أو المجادلة لما ذكره الله فيها من حكم الظهار وما يجب فيه، وفيها أيضا آداب المجالسة، وفيها أيضا الولاء والبراء، وبيان من أخل به من المنافقين، من أخل بهما يعني الولاء والبراء من المنافقين. وسبب نزول هذه الآيات في أولها ما صح في الأحاديث أن امرأة أنصارية اسمها خولة أو خويلة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت الصحابي الجليل أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، وكان شيخا كبيرا وكان لهما أولاد صغار، فحصل بينها وبينه مشادة، بينها وبين زوجها أوس مشادة في الكلام، وكان رجلا حادا وكبير السن، فقال لها: أنت علي كظهر أمي، أي تحرمين علي كما تحرم علي أمي. وكان الظهار في الجاهلية وفي أول الإسلام طلاقا، فإذا ظاهر الرجل من امرأته بأن قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي حرام، فإنها تطلق منه، فلما قال لها هذه المقالة وكان الحكم فيها هذا أنها تطلق منه اشتد ذلك عليها غاية الشدة، لأنها ستفارق زوجها وحالته كما ذكر من كبر السن والضعف، وهي تحن عليه وقد عاشت معه ولها أطفال صغار يضيعون بينهما. اشتد عليها الأمر فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وأخبرته بما حصل، فقال لها ما أراك إلا حرمت عليه، فاشتد الأمر عليها أكثر وجلست تشتكي إلى الله حالها وتقول ماذا أعمل لي صبية صغار إن تركتهم معه ضاعوا وإن أخذتهم معي جاعوا، وتكرر الشكوى إلى الله وترفع رأسها للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أراك إلا حرمت عليه، تراجعه وتكرر عليه وهو يقول عليه الصلاة والسلام هذه المقالة. فبينما هم كذلك إذ تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، وحل الله جل وعلا مشكلتها ويسر الله له بأن جعل سبحانه الظهار يمينا مكفرة، جعله يمينا مكفرة تحله الكفارة بدل أن كان طلاقا. هذا حاصل ما جاء في الأحاديث في سبب نزول هذه الآيات. فقوله سبحانه وتعالى قد سمع الله، قد حرف تحقيق، قد هنا حرف تحقيق، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع تحاوركما. سمع الله شكواها وقولها، وسمع مراجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم وما يجيبها به تحاور. قالت عائشة رضي الله عنها كانت حاضرة، سبحان من وسع صوته، من وسع سمعه الأصوات، إني في آخر البيت ولا أسمع ما يدور بينهما، قد سمع الله ذلك فوق سبع سماوات، قد سمع الله. فهذا فيه إثبات السمع لله عز وجل، وأنه يسمع الأصوات خفيها وظاهرها، يسمع سبحانه الأصوات كلها وإن كانت خفية فهو يسمعها سبحانه وتعالى. قد سمع الله، سمع فعل ماض، سمع ما حصل. قول التي تجادلك، وهي خولة أو خويلة بنت شعيب، وفي هذا فضيلة لها، حيث إن الله سمع شكواها وأنزل فيها قرآنا، فكانت هذه مفخرة لها رضي الله عنها، وعرفت بذلك عند المسلمين، وعرف فضلها، حيث إن الله جل وعلا سمع شكواها وأنزل فيها قرآنا. هذه ميزة عظيمة، والشدائد أحيانا تكون سبب خير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إن مع العسر يسرا. سمع الله قول التي تجادلك، أي تراجعك في زوجها أوس بن الصامت في شأن مظاهرته منها. ثم قال جل وعلا وتشتكي إلى الله، سمع الله شكواها وتشتكي إلى الله، حينما قالت أشكو إلى الله، فسمع مجادلتها للرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع شكواها إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأنه لا يحكم بشيء أو يفتي بشيء حتى ينزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى. إن الله سميع بصير، ختم الآية بقوله سميع، هذا اسم من أسماء سبحانه وتعالى، ويسمع جاء فيها سمع ويسمع وسميع، قد سمع الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع. ففي هذا إثبات لصفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه يسمع الأصوات خفيها وجليها ظاهرها وباطنها. إن الله سميع بصير، يرى سبحانه وتعالى ويبصر، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ففيها إثبات السمع والبصر لله سبحانه على ما يليق بجلاله كسائر أسمائه وصفاته. إن الله سميع بصير. ثم إنه سبحانه وتعالى ذكر حل المشكلة فقال: الذين يظاهرون منكم، يعني من المسلمين، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، من زوجاتهم، من نسائهم أي من زوجاتهم، بأن يقول: أنت علي كظهر أمي، يعني في التحريم شبهها بأمه في التحريم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، قولوا من نسائهم يخرج بذلك المملوكة ملك اليمين، فإذا ظاهر منها فإن حكمها أنه يكفر كفارة يمين، تحريم حلال، هذا تحريم حلال، تحريم الحلال فيه كفارة يمين. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك فهو غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هي الكفارة، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا بالنسبة للمظاهرة من المملوكة من السرية بقوله من نسائهم، والمملوكة ليتسرى بها زوجها سيدها ليست من نسائهم، إنما هي مماليك. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. اختلف العلماء في معنى العود هنا وبماذا يحصل العود، على قولي القول الأول أنه يعود إلى اللفظ للظهار فيظاهر منها مرة ثانية ثم يعودون لما قالوا، والقول الثاني أن العود يراد به الوطء، الوطء لأنه حرمها، فإذا وطئها فقد عاد إليها وهو قد حرمها، ثم يعودون لما قالوا. أيضا يؤخذ من قوله من نسائكم أنه لو ظاهر منها أو طلقها قبل أن يعقد عليها، كما لو قال إن تزوجت فلانة فهي علي ظاهر أمي أو هي طالق، أن هذا لا يلحقه لأنها ليست من نسائه، هي أجنبية ليست من نسائه حين تلفظ بهذا. كل هذا يدخل في قوله تعالى من نسائه. ثم يعودون لما قالوا، عرفنا القولين في معنى العود أنه إما العود إلى التلفظ وإما العود إلى الفعل وهو الوطء، على قولين لأهل العلم، والقول الثاني أظهر أن المراد به الوطء. ثم يعودون لما قالوا الذين قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ما هن أمهاتهم، ما هنا بمعنى نافية تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، ما هن أمهاتهم، ولذلك نصب أمهاتهم على أن الخبر ما، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، أي ليس هن أمهاتهم. واسم ما هو الضمير، ما هن، هن هذا اسمها، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلا اللائي، اللائي اسم موصول بمعنى اللاتي، اسم موصول جمع التي، إلا اللائي ولدنهم، فلا تكون أمه إلا من ولدته، أما تشبيهها بأمه فهذا خطأ. ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن بمعنى ما، ما هي إن ليست شرطية هنا، إنما هي بمعنى ما، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فلا تكون أمك إلا من ولدتك. أما أن تدعي أن امرأة أم لك وهي لم تلد فهذا لا يجوز. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، حيث يدعى حيث قالوا إنهن أمهاتهم، شبهوهن بأمهاتهم، هذا منكر. كيف يجعل من ليست أما له أما له؟ وزور يعني كذب، الزور هو الكذب. لا يقولون منكرا من القول وزورا، فدل هذا على تحريم الظهار لأنه منكر وزور، فهو محرم يأثم به وتلزمه الكفارة كما يأثم. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يظاهر، لأن الظهار منكر وزور. وفي سورة الأحزاب قال الله جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إذن فالظهار محرم، لكن لو وقع فيه الإنسان فإنه تجب عليه الكفارة، ولا يحرم زوجته عليه، عليه الكفارة ولا يحرم زوجته عليه كما كان هذا في أول الأمر. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. هذا فيه لما أن الله ذكر أنه منكر وأنه زور وأنهن لسن أمهاتهم، تلطف بهم سبحانه وتعالى فقال: وإن الله لعفو عما يحصل، غفور لما صدر. فهذا تلطف منه سبحانه بعباده، وإقناع لهم في مغفرته وعفوه، في أنه في أن المسلم لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإن كان ما فعله منكر وزور فإنه لا يقنط من عفو الله ومغفرته. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم. الآن بدأ الحكم، الآن بدأ الحكم. قال: والذين يظاهرون من نسائهم، عرفنا تفسير هذا. ثم يعودون لما قالوا، كما ذكرنا فيها القولان، العود أنه عود إلى اللفظ، يعني يقول: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي مرة ثانية. وقيل: لا، المراد بالعود الورد، يعني إذا أراد أن يطعها بعدما ظاهر منها فإنه لا يجوز له ذلك حتى يكفر عن الظهار، حتى يكفر عن الظهار. ثم يعودون لما قالوا، تجب عليه الكفارة أولا، كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار مغلظة، وهي أيضا كفارة الوطء في رمضان. إذا وطئ الصائم وهو في رمضان فإنه تجب عليه هذه الكفارة أيضا. فتحرير رقبة، فعليه، يجب عليه تحرير رقبة، يعني عتق، تحرير معناه العتق، يحررها من الرق ويجعلها حرة. تحرير رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يحصل منه الوقت لها، لا يطأها حتى يكفر. الخصلة الأولى تحرير رقبة، أي عتق رقبة، هكذا مطلقة هنا، لكن جاءت في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قيدها بالإيمان. فتقاس الرقبة هنا على الرقبة في كفارة القتل، فيشترط أن تكون مؤمنة، فلا يكفي أن يعتق رقبة كافرة أو غير مؤمنة، حملا لآية الظهار على آية القتل. القياس، لأن كل منهما كفارة، تحرير رقبة مؤمن، وكذلك يشترط فيها مع الإيمان أن تكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل، سلامتها من العيوب المخلة بالعمل، ألا تكون معيبة بالعمى أو بالعرج أو بالمرض الذي لا تستطيع معه أن تعمل لنفسها وتكتسب لنفسها. تحرير رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يحصل منه وطئ لها، فيكون وطئه لها مرهونا بأداء الكفارة أولا. تحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به، ذلكم الحكم الذي هو العتق توعظون به، أي تزجرون به عن الوقوع في الظهار. فإذا تذكر أنه يجب عليه كفارة مغلظة فإنه يمتنع من الظهار. هذا فيه بيان للحكمة من تشريع الكفارة في الظهار، أنها تكون رادعة له قبل أن يفعل هذا الشيء، يتذكر أنه سيترتب على ظهاره كفارة مغلظة فيمتنع. ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير. من لم يمتثل الموعظة ولم تؤثر فيه الموعظة ويترك هذا الفعل الذي هو منكر من القول وزور، فإن الله خبير بعمله سيعاقبه ويجازيه. توعظون به، الله بما تعملون خبير، تهديد بعد تهديد، ما يدل على، وكذلك وصفه بأنه منكر وزور ما يدل على أنه محرم تحريما مغلظا فيتجنبه المسلم. ثم قال فمن لم يجد الرقبة، ما في رقبة، منع الرق مثلا ولا في رقبة، أو فيه رقاب تباع لكن ليس عنده ثمن فهو لا يملكها ولا يقدر على شرائها، فإن الله سبحانه وتعالى سهل عليه. فمن لم يجد، يعني يجد الرقبة، فصيام شهرين، أي فعليه صيام شهرين متتابعين، شهرين 60 يوما، شهر بعد شهر ما يفصل بينهما متتابعين، على زيادة تغليظ عليه، فلا يفصل بينهما بفطر إلا إذا كان فطرا ضروريا كالمريض مرض، أو رخص له بالإفطار في رمضان كالمسافر والمريض، فإنه لا يقطع التتابع. أو تخلل الشهرين صوم واجب مثل شهر رمضان، أو فطر واجب كيومي العيدين، فإن الصيام الواجب والصيام والإفطار الواجب، الصيام الواجب والإفطار الواجب لا يقطعان التتابع. وكذلك إذا كان رخص له بالإفطار لمرض أو لسفر فإن هذا لا يقطع التتابع. أما إذا قطع التتابع من غير عذر فإنه ينقطع الصوم ولا بد من استئنافه من جديد. لو أنه صام 59 يوم ما بقول يوم وأفطر من غير عذر بطل صيامه، فلا بد من إعادة الكفارة من جديد، لأن الله قال صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس مثل العتق. لا بد أن يصوم شهرين متتابعين قبل المتيس حتى تحل له زوجته، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع صيام الشهرين، من لم يستطع صيام الشهرين لكبر وهرم أو لمرض مزمن لا يستطيع صيام الشهرين، فإنه ينتقل إلى خصلة الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع، كيلو نصف من الطعام كل مسكين نصف صاع على الصحيح. وبعضهم يقول إن كان الطعام من التمر أو إذا كان الطعام من البر فيكفي مد فيه الصاع، أما إذا كان الطعام من غير البر فإنه يكون نصف الصاع، مد من البر أو نصف صاع من غيره، هذا قول. والقول الأول أنه نصف صاع على كل حال، هذا هو الأرجح. فيطعام 60 مسكين، لا بد أنك تحصي 60 مسكين تدفع لهم الكفارة، كل واحد نصف صاع. وجاء في قصة أوس بن الصامت حينما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أنها في كل مرة تقول ما يستطيع الصيام، ما يستطيع العتق، ما عنده شيء يعتق، ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع الإطعام لأنه فقير، كل مرة تقول لا يستطيع. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فيه تمر ولكنه لا يكفي للكفارة، فقالت المرأة وأنا عندي تكملة لهذا حتى يبلغ الكفارة، فتعاون الرسول صلى الله عليه وسلم مع المرأة وكفر عن الرجل بالإطعام، فإطعام 60 مسكين. لم يقل في المرة الثالثة من قبل أن يتماسى، فظاهره أنه لا يشترط تقديم الإطعام على المماسة، وبعضهم يقول يشترط قياسا على الفصلتين الأوليين، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، شرعنا لكم هذا الحكم لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني لتؤدوا هذه الكفارة إيمانا بالله ورسوله وامتثالا لأمر الله ورسوله. فدل هذا على أن الأعمال من مسمى الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ردا على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي هذه الكفارة بمقادورها أداؤها إيمان بالله ورسوله، فدل على أن وهي عمل، هي عمل، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هذا من أدلة أهل السنة والجماعة ردا على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله، تلك حدود الله أي هذه الأوامر هي حدود الله، والحد هو ما يمنع، هو ما يمنع من مجاوزته، حد هو المانع، سمي حدا لأنه يحد بالشيء فلا يتجاوز. تلك حدود الله، والحدود تأتي بمعنى المباحات وتأتي بمعنى المحرمات، تأتي الحدود بمعنى المباحات، فإذا كان الحدود من المباحات فلا تتعدى، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها، فالمباحات لا تتعدى، تقتصر عليها، وإذا كانت الحدود بمعنى المحرمات فلا تقرب، تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها، اتركوا الوسائل التي تفضي إلى انتهاك الحدود، المحرمات، الأسباب التي توصل إلى المحرمات اتركوها لا تقربوها. هذا الفرق بين حدود المباحات وحدود المحرمات، حدود المباحات لا تتعدى وحدود المحرمات لا تقرب، تلك حدود الله فلا تقربوها. وتلك حدود الله وللكافرين، الكافرين بالله عز وجل الذين لا يتوقفون عند حدود الله، لهم عذاب مهين، عذاب يذوقون فيه الهوان والعياذ بالله، الهوان والذلة، عذاب تلك حدود الله وللكافرين عذاب مهين أو عذاب أليم، نعم الأولى أليم، وللكافرين عذاب أليم يعني مؤلم شديد الألم، ما هو عذاب فقط إنما هو عذاب أليم يعني شديد الألم لمن تعدى حدود الله وارتكب ما حرم الله عز وجل، فإن عذابه أليم، يعني عذاب مؤلم شديد، نسأل الله العافية. فعلى كل حال هذه الآيات العظيمات فيها فوائد عظيمة، فيها كما ذكرنا من أسماء الله وصفاته السمع والبصر، وأنه سميع بصير سبحانه وتعالى، وفيها النص، فإن الله نسخ حكم الظهار الذي كان طلاقا فجعله يمينا مكفرة، وفيها تغليظ الظهار وأنه محرم شديد التحريم فالمسلم يتجنبه، وفيه أن الظهار إنما يكون من الزوجة ولا يكون الظهار من الأمة المتسرات، لا يكون الظهار من الأمة ولا تكون من الحرة التي ليست في عصمة الزوج، كما لو قال إن تزوجتها فهي كظهر أمي أو فهي طالق، ليس له عليها ظهار ولا طالق، لأنها ليست من نسائه، ليست من نسائه. وفيه أن كفارة الظهار بالترتيب وليست بالتخيير، وإنما هي بالترتيب، وأنه يشترط في الصيام التتابع إلا لعذر شرعي، إلا لعذر شرعي يبيح له الإفطار، فإنه حينئذ لا ينقطع التتابع بالعذر الشرعي. وفيه وعيد على من تساهل في أحكام الله سبحانه وتعالى وتجاوز حدوده أن له عذاب أليم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل قال لزوجته تحرمين علي إذا فعل هذا الأمر، وهو يقصد بذلك الطلاق، ثم بعد مدة قال لها: سمحت لك بفعلك، فماذا يجب على الزوج علما بأن الزوجة لم تفعل ذلك الأمر؟ إيش قال؟ يقول أحسن الله عليكم: رجل قال لزوجته تحرمين علي إذا فعل هذا الأمر، وهو يقصد إذا فعل أو إذا فعلت، إذا فعل يعني فعله غيرك. نعم. يقول: وهو يقصد بذلك الطلاق، ثم بعد مدة قال لها: سمحت لك بفعلك، فماذا يجب على الزوج علما بأن الزوج إذا تبين أنه إذا فعلت، ما هو إذا فعل، إذا فعلت هذا الشيء فأنت علي حرام، هذا إذا نوى به الطلاق صار طلاقا، وإن نوى به وإن لم ينو به طلاقا صار ظهارا، صار ظهارا حسب نيته، فهو إما طلاق وإما ظهار، لكن ما دامت لم تفعله فإنه لا يحصل شيء، لا طلاق ولا ظهار، لأنه معلق على سبب ولم يوجد السبب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل جاء في السنة أن من شر الناس عند الله من كان سببا لتحريم حلال؟ وعلى هذا فهل نستطيع أن نقول أن خولة رضي الله تعالى عنها كان لها فضل بعد فضل الله، أنها كانت سببا لتخفيف الحكم من الطلاق إلى الكفارة، فهل لها أجر في ذلك؟ هذا السؤال. يقول أحسن الله إليكم: هل جاء في السنة أن من شر الناس عند الله من كان سببا لتحريم الحلال؟ نعم، هذا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فالإنسان لا يسأل إلا عما يحتاج، لا يسأل عن الأشياء التي لا يحتاج إليها، لأنه قد يحرج نفسه ويحرج المسلمين، فلا يجوز السؤال إلا عن شيء تحتاج إليه أو وقعت فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها، ما سكت الله وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالإنسان إذا لم يحتج إلى السؤال في الأمور التي من الحلال والحرام لا يسأل عنها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو قال شخص علي الطلاق أو قال علي الحرام، فهل يكون عليه كفارة؟ وهل تحرم عليه امرأته؟ يختلف الحكم. إذا قال علي الطلاق تطلق امرأته، أما إذا قال علي الحرام فينظر إلى نيته، هل هو يريد طلاق أو يريد الظهار، فلهما نوع من الاثنين. نعم. الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يوجد في هذا الوقت المعاصر رقاب تعتق؟ الله أعلم، ما نعلم شيء في هذا. يقول أنه في أفريقيا، الله أعلم، ما ندري. كان في وقت الشيخ بن باز رحمه الله يقال إن فيه رقاب، وكان يرسل لإعتاقها توسط بذلك، وفي آخر الأمر الشيخ توقف عن هذا لأنه تشكك في أنه يوجد رقاب، فتوقف عن هذا رحمه الله وأغلق المكتب الذي كان يتوسط بهذه الأمور. فمن ثبت لديه أن فيه رقة فإنه يعتق، أما مجرد شائعات فالناس يبحثون عن الفلوس اليوم ويكذبون لأجل يأخذون الفلوس، لازم يتثبت من صحة الرق هذا. أما يقولون لا، ما يبنى عليه حكم، وهذا شيء في الذمة، كفارة في الذمة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صيام الشهرين المتتابعين يكون بالعدد 60 يوما، أم أنه يبدأ من الهلال إلى الهلال؟ إذا كان يرى الهلال فيبدأ بالأهلة، أما إذا كان ما يرى الهلال فلا بد من العدد، يصوم بالعدد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من ظاهر امرأته فوجب عليه صيام شهرين متتابعين. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، من ظاهر امرأته. من امرأته؟ أحسن الله إليكم، من ظاهر من امرأته فوجب عليه صيام شهرين متتابعين، هل يحل له الجماع في الليل؟ لا، لا بالليل ولا بالنهار، حتى يتق من قبل أن يتنسى لا يحل له أن، لكن يجامع غيرها في الليل من زوجاته ما في مانع، إذا كان عنده زوجات غيرها ما في مانع، أما هي لا، حتى يكفر من قبل أن يتنسى، هذا من باب الردع له. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذي يحرم زوجته فهل يكون حكمه حكم الظهار وعليه الكفارة؟ سمعتم الجواب، التحريم إن نوى به الظهار صار ظهارا، وإن نوى به الطلاق صار طلاقا، وإن لم ينو به لا ظهار ولا طلاق صار يمينا مكفرة. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا، هل يدل ذلك على أن القول الأول هو الراجح وهو القول؟ لا، العود ما هو إلى القول، العود إلى الفعل، يعودون لما قالوا يعني يريدون، يعزمون على الجماع، يعودون لما قالوا يعني يعزمون على الجماع، لا يحل لهم حتى يكفروا، فمعنى العود هنا العزم على الوطئي، العزم على الوطئي. نعم. وأما أنه يعود إلى القول هذا رأي ابن حزم الظاهرية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أيام التشريق تدخل في تحريم صوم يومي العيدين؟ نعم، ما يصام أيام التشريق إلا عند متعة وقران، من لم يجد الفدية وهو متمتع أو قارن وفات عليه أن يصوم قبل يوم العيد فإنه يصوم أيام التشريق، وما عدا ذلك أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام عيد لا تصام. نعم. ولا تخل بكفارة الظهار، يفطر فيها فإذا مضت يواصل الصيام ويبني على ما مضى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من ظاهر من زوجته أو جامع في نهار رمضان فوجب عليه صيام شهرين متتابعين، وهو يستطيع الصيام ولكنه لا يستطيع أن يصبر شهرين متتابعين على الجماع، فهل ينتقل إلى الإطعام؟ لا، صوم شهرين متتابعين، ما دام يستطيع الصيام فإنه يصوم شهرين متتابعين كما أمره الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ظاهر رجل من امرأته ولم يكفر ثم جامع، إذا بلغ به الحد إلى الشبق وأنه يخشى عليه، يعني بعض الناس يصاب بالشبق لو لم يجامع يحصل عليه مرض وضرر، هذه الحالة هذا عذر يعدل إلى الإطعام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ظاهر رجل من امرأته ولم يكفر ثم جامع زوجته فماذا عليه أن يفعل؟ عليه الكفارة، يأثم على الجماع، لا تسقط عنه الكفارة، عليه الكفارة وتجنبها حتى يكفر ويأثم على ما خسر منه إلا إن كان جاهلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: القولان في العود هل يترتب على كل قول منهما حكم منفصل لمن أخذ بأحدهما؟ لا يؤخذ برأي الظاهرية، يؤخذ بأن المراد بالعود المراد به العزم على الوطء، إذا عزم على وطئها. نعم، هذا هو الصحيح. منهم من يقول العود تكراره مرتين، ومنهم من يقول العود هو أن يطأها مرتين، كل هذه أقوال ما لا دليل عليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قطع صوم كفارة الظهار عذر كالمرض أو السفر، فهل يستأنف صيامه من جديد أم أنه يكمله؟ يعني كلامنا راح ما له أثر، احنا قلنا هذا وكررنا، قلنا إذا كان الصوم لعذر فإنه لا يقطع التتابع، يبني على ما مضى. فكان الصوم الإفطار لعذر فإنه لا يقطع التتابع بل يبني على ما مضى. نعم. يعني أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص عليه كفارة تأخير صيام رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر، فهل له أن يشتري كيسا من الأرز ويعطيه أسرة محتاجة ويكون بذلك قد أطعم 30 مسكينا، مع العلم بأن الأسرة 10 أشخاص؟ أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: شخص عليه كفارة تأخير صيام رمضان، يعني كل رمضان ما صام رمضان حتى جاء رمضان الثاني وصامه وأخر قضاء رمضان الأول إلى ما بعد رمضان الثاني من غير عذر، إذا كان لعذر فليس عليه إلا القضاء، ما إذا كان لعذر فنعم عليه الكفارة عن كل يوم، عن كل يوم إطعام مسكين. فلو جمعها كلها وأعطاها أهل بيت فقراء لا بأس بذلك، أو جمعها كلها وأعطاها فقيرا واحدا فلا بأس بذلك، لأن الله لم يشترط العدد في هذا. نعم. كفارة طعام مساكين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من قال لأم أبيه أمي هل يجوز له ذلك؟ يقول: هل يجوز بأن يقول لأم أبيه أمي؟ سبحان الله، أم أبيه أمه، جدته أم أمه، أيضا جدته وين علت هي أمه من أمهاته، ولذلك ترث إذا فقدت الأم ترث الجدة لأنها أم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى من قبل أن يتماس، يقول: هل معناه أنه لا يأتي أهله إلا بعد الانتهاء من الكفارة إن اختار الصوم مثلا، أم أنه يكفي ولو بمجرد النية أو البدء بالصوم؟ يعني كلامنا صار ما له أثر ولا شيء. أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: في قوله تعالى من قبل أن يتماس، يقول: هل معناه أنه لا يأتي أهله إلا بعد الانتهاء من الكفارة إن اختار الصوم مثلا؟ نعم، من قبل أن يتماس يعني صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فلا يطع زوجته إلا بعد صيام الشهرين المتتابعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: اشتهر عندنا في الجنوب قول الحالف مثل أمي. قول الحالف مثل أمي، ويقصد بذلك تأكيد كلامه، فما الحكم في ذلك؟ هذا ليس ظهارا، ليس ظهارا ولا يمينا حتى، مثل أمي ما. إن كان قصد أنه يحرم عليه هذا الشيء مثل أمه فهي يكون يمين، يعني فيه كفارة يمين لأنه تحريم حلال. أما إن قال مثل أمي يعني أنه متأكد مثل ما تتأكد أمي، هذا لا شيء فيه. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول: هل هذا الحديث من أحاديث الصفات؟ وما المراد بقوله إلا ظله؟ هذا ورد إلا ظله مضافا إلى الله، ورد ظل العرش، ورد ظل الصدقة تحت ظل صدقته يوم القيامة، فنحن نجري الحديث على ظاهره فلا نتعرض لتفسيره. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا إنسان مسلم متردد بين الالتزام وغيره، فمرة أحلق لحيتي وتارة أدعها، وعندما ألتزم وآمر بالمعروف تراودني نفسي بأني قد عصيت ربي في يوم من الأيام، فأدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية النفاق. هذا من الشيطان، اتركه اتركه والتزم بإعفاء لحيتك، وإذا جرى منك حلق لها فتب إلى الله وكرر التوبة ولا تيأس من رحمة الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولو كان عندك شيء من المعاصي لا تجمع بين جريمتين المعصية وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولو أنك يحصل منك بعض الشيء لكن مع التوبة إلى الله عز وجل. ولو ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا معصوما ما حصل أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كلنا نخطئ وكلنا نذنب وكل نستغفر الله نتوب إليه ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعد صدور فتوى هيئة كبار العلماء بعدم جواز السعي في المسعى الجديد، فماذا يجب على من سعى سعي الحج فيه ثم أتى بعد شهرين بعمرة أخرى وسعى فيه أيضا؟ أنا أقول تصدروا لما ينتهي المسعى من المسعى الذي يبي يجعل طبقات إن شاء الله ويبي يكفي، لا تعتمروا أخروا العمرة. وأما ما حصل وأنه اعتمر طار بالمسعى الذي وعد فهذا أنا لا أفتي به، أرى أنه ما يجوز السعي فيه لأنه ليس هو المسعى إنما هو زيادة على المسعى. أسأل الله أن يهدي المسؤولين للرجوع إلى الصواب وأن يبادروا بإصلاح المسعى ويجعله أدوار يسع الناس. نسأل الله أن يعينهم وأن يفيدهم وأن يطوي عزمهم حتى يكملوا على الوجه المطلوب، وأنتم أخروا العمرة حتى يخلص. نعم. أحسن الله إليكم. يسألكم ولو أخر لما أنه يخلص المسعى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحد المشايخ في الخارج ذكر شيئا من التوراة يبين ولا أفتت هيئة كبار العلماء، ما صدر منها فتوى يعني بعد إحداث المسعى الجديد ما صدر منها فتوى، إنما قبل هذا قالوا يجعل المسعى القديم، المسعى هو المسعى ما في قديم وحديث، قالوا يجعل المسعى أدوارا تسع الناس، هذا الذي أفتى به كبار العلماء. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحد المشايخ في الخارج ذكر شيئا من التوراة ليبين ما فيها من الفساد، فهل يجوز قراءة شيء من التوراة أو الإنجيل؟ لا يجوز هذا لأن التوراة نسخت وانتهت ولا يجوز ترويجها ونشرها بين الناس، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر أوراقا من التوراة ليعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول غضب عليه غضبا شديدا وقال: ألا ما أتي بها نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا تروج الأوراق التوراة ولا الإنجيل لأن هذا انتهى، أول شيء أنه مخرفة في الغالب وليست هي التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى، بل هي مخرفة تحريفا كثيرا، وثانيا أنها منسوخة. لكن إذا كان الإنسان عالما متمكنا ويريد أن يطلع ليرد عليها ويبين، هذه قضية خاصة، أما عموم الناس عموم الطلبة فهذا لا يجوز أن تروج التوراة والإنجيل. نعم. ويقول قصنا الاطلاع وقصنا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو ظاهر رجل من زوجته بغير أمه كقوله أنت علي كظهر أختي، يقول أحسن الله إليكم: إذا ظاهر من زوجته بقوله أنت علي كظهر أختي فهل يعد ظهارا؟ نعم. إذا شبهها بمن تحرم عليه صار ظهارا، ما يتعين أنه يشبهها بأمه فقط، إذا شبهها بمن تحرم عليه كان يقول أنت كأختي أنت كعمتي أنت كخالتي فإن هذا يكون ظهارا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف قاس العلماء كفارة القتل على كفارة العكس يا أخي العكس كيف؟ يقول: كيف قاس العلماء كفارة الظهار على كفارة القتل؟ أي نعم، لأن كل منهما كفارة والقياس جائز في الشريعة، كل منهما كفارة عن ذنب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: علي كفارة يمين وأطعمت 10 مساكين ولكن أحدهم كافر فهل يصح ذلك؟ لا، باقٍ عليك واحد مسلم، باقٍ عليك واحد مسلم، أنت أطعمت 9 وباقٍ واحد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل القول بأن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص قول صحيح؟ وماذا يترتب على هذا القول؟ سمعتم أن هذا قول باطل، هذا قول المرجئة. الإيمان يزيد وينقص ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لا يرد على الله يقول لا الإيمان ما يزيد، الله قال ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، من يجي يقول لا الإيمان ما يزيد؟ هذا لا يجوز. وما كان يزيد هو ينقص. وأيضا فيه دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا يقول يوم القيامة أنقذوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا نقص، ما هو نقص، هذا نقص في الإيمان، لكن نجاه الله به وإن كان قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف ويكون قليلا في القلب، قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون صاحبه أقرب إلى الكفر. فالأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه واضحة، ولا أحد يجادل في هذا إلا إنسان إما جاهل وإما إنسان الهوى. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل إذا ظاهر رجل من زوجته فهل يكون على الزوجة كفارة ظهار؟ إذا يقول أحسن الله إليكم إذا ظاهر رجل من زوجته فهل يكون على الزوجة كفارة الظهار؟ سبحان الله، هي مظاهرة، الكفارة على المظاهر وهو الزوج. لكن لو قدر أن امرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي، فالعلماء اختلفوا في هذا، منهم من يقول هذا ظهار مثل ظهار الرجل، ومنهم من يقول لا هذا يمين يكفر باليمين، عليها كفارة يمين، وهذا هو المفتاح الآن أن عليها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين إلى آخر الكفارة. نعم. صلى الله عليكم. سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز أن يؤخذ من اللحية من باب التحسين؟ وهي يعني طيئة اللحية وتبي تحسنه، أو تحسنه يعني تحلقها، لأن يعني تحسين عند الناس الحلقة، أو قصدك التحسين اللي هو التجميل، إن كان قصدك التجميل فيه جميلة ولله الحمد، وفي القصد منها تشويه لها، ما هو تحسين، هذا تشويه لها، ونقص منها، هل النقص تحسين ولا تشويه؟ النقص تشويه، فاللحية يا أخي تترك كما خلقها الله، وفر اللحى، أرسل اللحى، أكرم اللحى، أعفو اللحى، حديث صحيحة متكررة، ولكن الشيطان يحمل الناس على المخالفة، يحملهم على محاربة اللحية، يحمل النساء على المنف الحواجب، فهذا كله من الشيطان. المسلم يحمد الله يترك ما نهى الله عنه، ويحمد الله على اللحية لأنه نعمة مجملة لوجهه، فارقة بينه وبين المرأة، فارقة بينه وبين المرأة، وجمال له، فهي نعمة. أنتم تشوهون إيمانهم الحاء، مشوهة الوجه، وجوههم مشوهة، لكن إيمانهم الحاء وجوههم جميلة. الله حكيم عليم في خلقه وصنعه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة أنا متزوجة ولدي بنات من زوج سابق، ولا يوجد لديهم من يعولهم بعد الله إلا زوجي هذا، والسؤال إذا حصلوا على زكاة من الخارج فهل يجوز أن نشتري منها الطعام ويكون الأكل بيننا جميعا، أم لا يجوز لي أنا وزوجي الأكل منها؟ إذا كنتم قائمين بنفقة هذه البنات فلسنا بحاجة إلى الزكاة، لا يأخذنا الزكاة لأنكم قمتم بالإنفاق عليهما. أما إذا كنتم فقراء فتحل لكم الزكاة أنتم لفقركم، إذا كنتم فقراء تحل الزكاة. أما إذا كنتم موسرين وقمتم بنفقة هؤلاء البنات فلسنا بحاجة إلى الزكاة ولا تحل لهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل أذيت وأهلي سنوات عديدة من ساحر سحر، وما زلت إلى الآن في تأثر من سحره حتى كشف الله لي أمره، وأنا متوكل على الله كما قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده، والسؤال هل علي إثم إذا بلغت عن هذا الساحر، أو هل ينقص شيء من إيماني؟ أول شيء ما هو كل شيء سحر، الأمراض كثيرة، قد يكون ما أصابك مرض من الأمراض ما هو سحر، لكن إذا تأكدت أنه سحر وعرفت الساحر والساحر مستمر يسحر الناس عليك أن تظلم، أما إذا كان قد ترك السحر وتاب منه فلا تبلغ عنهم وأنت عالج نفسك بالقرآن والأوراد نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أقسام الإرجاء؟ المرجاء أقسام، منهم من يقول الإيمان قول فقط كالكرامية، قول باللسان فقط كالكرامية، ومنهم من يقول الإيمان اعتقاد بالقلب فقط وهم الأشاعرة، ومنهم من يقول الإيمان مجرد المعرفة ولو لم يعتقد كما هو قول الجهمية، وهذا أخبث قول في الإرجاء، ومنهم من يقول الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يجعل العمل، وهذا قول مرجئة الفقهاء اللي هم الحنفية. هذه أقسام الإرجاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى يشرع سجود الشكر؟ عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المقصود بحف الشارب الحف من الأطراف حتى تبدو الشفة العليا، أم أنه حف جميع الشارب حتى يبدو أصل الشعر؟ حف الشارب قصه، لأن في بعض قص الشوارب فحفه قصه، ولا يزال إزالة بالموس، لأن هذا تشويه للوجه، يقص بالموس ويترك شيء منه لتجميل مكانه. وإذا حلقت الإطار اللي حول الفم حلقته بالموس هذا أحسن، تحلق القريب من الفم بالموس، وما زاد عن ذلك تجزه جزا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز بيع الموصوف بالذمة بأقساط مؤجلة؟ موصوف بالذمة ما يجوز بيع الموصوف بالذمة إلا بقبض الثمن، يشترط قبض الثمن في المجلس، وإلا يكون بيع دين بدين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا طالب علم متخرج وسوف أسافر إلى بلادي قريبا إن شاء الله، فبماذا تنصحونني؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله في بلادك، وتعليم الناس مما علمك الله تنشر الخير. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أن ترجع إلى بلادك إن شاء الله، تدعو إلى الله وتدرسهم التوحيد والعقيدة الصحيحة، تنشر الخير هنا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة في فترة عادتها الشهرية أخذت بعض الأدوية فانقطع الدم تماما، فهل تغتسل وتصلي مع العلم أنه مع توقف الدواء يعود الدم بعد يوم أو يومين؟ إذا انقطع الدم نهائيا سواء بدواء أو بغيره، فإنها وكان انقطاعه طويلا يوم أو يومين أو أيام، فإنها تغتسل وتصلي، لأن الدم انقطع، فإذا عاد فإنها تجلس حتى تتم عادتها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا فات المأموم تكبيرة أو تكبيرتان على صلاة الجنازة، فهل يسلم المصلي مع الإمام أم أنه يتم الصلاة على الجنازة؟ لا يسلم مع الإمام، إذا سلم الإمام يكمل التكبيرات، ما أدركه من التكبيرات هو أول تكبيرات، ثم إذا سلم الإمام يكمل الأربع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يباح لي أن أشتري جوال مزود بالكاميرا مع أنني لن أصور شيئا محرم ولن أصور إلا المباح فقط؟ لا تشتري الكاميرا لا مع الجوال ولا مع غيره، لأنه آلة تصوير، آلة تصوير فلا تجوز. اشتر جوال ليس فيه كاميرا، والجوالات التي ليس فيها كاميرا كثيرة ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المرأة التي رضع منها الرضاعة الشرعية تكون أما لمن أرضعت؟ نعم، إذا مص لبنها خمس مصات وكان هذا في الحولين صار ولدها من الرضاعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل صلى في جماعة ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلي الصلاة التي قبلها، فهل يقضيها بعد الانتهاء منها أم أنه يعتبر الصلاة التي هو فيها في مقام الصلاة الفائتة ثم يأتي بالصلاة الثانية؟ إذا تذكر عليه الصلاة الفائتة يقطع الصلاة اللي هو فيها ويأتي بالفائتة أولا التي قبلها ثم يصلي الحاضرة، لأن الترتيب واجب، وإن أكملها على أنها نافلة إذا أكملها على أنها نافلة، ثم إذا سلم يقوم يأتي بالأولى ثم يأتي بالثانية بعدها فلا بأس. نعم، فهو إما أن يقطعها وإما أن يكملها على أنها نافلة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وضع المال في البنك كوديعة لمدة، مع أنني لا أستطيع سحب أي جزء منه إلا بعد مدة الوديعة المتفق عليها بيني وبين البنك؟ الإيداع في البنك على نوعين: النوع الأول إيداع للاستثمار بالربا، هذا لا يجوز. النوع الثاني إيداع للحفظ فقط، لأنك تخاف على مالك، إذا كان عندك في البيت أو في الدكان تخاف من السطو عليه وأخي، فليس هناك مكان آمن إلا البنك، فهذا يجوز للضرورة، يجوز الإيداع للضرورة لحفظ المال فقط. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ماذا عن من يدعي علم الكذب أو المكاشفة؟ قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الغيب لله، إنما الغيب لله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما هو توجيهكم ونصحكم لمن لا يعلم ما هما أبواه وهو لقيط، من يدعو له ومن يضر به؟ اللقيط الذي لا يعلم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يدعو للمسلمين، يدعو لنفسه وللمسلمين والمؤمنين والمؤمنات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل تجوز العمرة عن الأحياء، حيث إنني أقيم في المملكة وتقيم والدتي في بلد آخر، فهل يجوز لي أن أقوم عنها بعمرة مع قدرتها على ذلك؟ لا يجوز لك أن تعتمر عنها مع قدرتها على ذلك، لا فريضة ولا نافلة، فلتأتي إذا كنت تريد البر بها فأتي بها وخل ودعها تعتمر معه، وإذا كنت لا تقدر على هذا فلا يلزمك شيء من هذا. أما أنك تعتمر عنها وهي قوية وحية تقدر على أن تأتي، هذا لا يجزي عنها، لا فريضة ولا نافلة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: من يسجد لغير الله هل يكفر مطلقا حتى لو لم نبحثه في عقيدته؟ يا أخي، يكفي أنه سجد لغير الله، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر مشرك، فهو مشرك، والسجود من أعظم أنواع العبادة. وأما ما في القلوب فنحن نحكم على الظاهر، نحن نحكم على الظاهر، وأما القلوب فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله: وهل قول القائل يا رسول الله ادعو الله لي شرك، أم أنه بدعة محرمة لم تصل إلى حد الشرك؟ أنت لا تقول هذا، أنت لا تقول هذا، ولا تسأل هل هو شرك أو ما هو شرك، اتركوا نهائيا، وانصح الناس أنهم ما يقولون. إذا كان قصده يا رسول الله الدعاء، هذا دعاء لغير الله، الذي يدعو الأموات ويناديهم، هذا دعاء لغير الله، شرك، هذا شرك. نعم. أنت أحسن والله.